نعم، يقول: فاعلم أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام ليظهر الحق، فاعلم أيها طالب العلم أن البحث والمناظرة، المناظرة مع البحث شيء واحد كما قلنا، ما هو؟ هو مدافعة الكلام ليظهر الحق، هو دفع الكلام ليظهر الحق. مدافعة الكلام يعني دفع الكلام ليظهر الحق. معلوم أن فعلم الفاء عطف، اعلم عطف على جعلت، فعلم عطف على جعلت، ولكن المعطوف عليه وهو جعلت جملة فعلية، جملة خبرية، وإعلم جملة إنشائية، وعطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية لا يجوز على القول الأصح، على القول الراجح. لذا هنا نقدر شيئا، نقول فاعلم يعني فقلت اعلم، يكون فقلت، قلت هنا يكون مقدرا، فيكون عطف قلت على جعلت عطف الجملة الخبرية على الجملة الخبرية، ثم بعد ذلك نقول اعلم أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام. مدافعة الكلام، المدافعة هو مصدر باب المفاعلة كما قلنا، هي للمشاركة. مدافعة الكلام يكون من الطرفين، مع أنه لم يشترط في البحث والمناظرة المشاركة من الطرفين، يعني لا يجب أن يكون الدفع من الطرفين حتى يحصل البحث والمناظرة. حتى ولو كان دفع الكلام من طرف واحد أيضا يحصل البحث ويحصل المناظرة، مفهوم؟ إذن ماذا نفعل هنا؟ هنا يقول أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام، والمدافعة تفيد المشاركة. فمقتضى هذا الكلام، ظاهر هذا الكلام، هو أن البحث والمناظرة لا بد أن يكون فيه المشاركة، مع أنه ليس هكذا، مفهوم؟ نقول المدافع هنا مصدر المزيد بمعنى المصدر المجرد. مدافعة الكلام يعني دفع الكلام، أن الآداب، أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام يعني دفع الكلام، مفهوم؟ سواء كان هذا الدفع من طرفين، سواء كان من طرف واحد. مثلا واحد يدعي شيئا، يقول العالم قديم، ثم بعد ذلك يأتي خصمه أي السائل، هذا الذي ادعى وقال العالم قديم، هذا يسمى مدعيا ويسمى معللا ويسمى مستدلا أيضا. هو مدع هذا ظاهر، وهو معلل لأنه من شأنه أن يعلل، وهو لم يعلل إلى الآن، ولكن من شأنه أن يعلل وأن يأتي بالدليل على دعواه، وهو مستدل أيضا لأنه من شأنه أن يستدل. فهذا هذا السائل يعني خصمه، هو يمكن أن يمنع كلامه، ويمكن أن يعارضه معارضة مجازية، ويمكن أن ينقضه نقضا مجازيا، مفهوم؟ ثم بعد أن عارضه مثلا هذا الخصم، عارض هذا المعلل معارضة مجازية، فأفحم هذا المعلل، فهذا المعلل إلى الآن لم يأتي بوظائفه لأنه عجز، مفهوم؟ فصار عاجزا. الآن هل كان المدافع من الطرفين؟ كان من طرف واحد، أتى السائل بوظائفه من النقد مثلا أو المعارضة، فجعل المدعي عاجزا والمدعي لم يستطع أن يأتي بوظائفه، مفهوم؟ مع ذلك هذا يسمى مناظرة، وإنه مع أنه ليس فيها مشاركة، مفهوم؟ فيها الدفع، ليس فيها مدافعة بمعنى المشاركة. إذن مدافعة الكلام يعني دفع الكلام، أو الكلام مبني على التجريد. مدافعة له جزءان، منه جزء منهما هو المشاركة، يعني يفيد المشاركة أيضا، فنحن نجرده عن المشاركة. فيكون الكلام من قبيل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أسرى هو يفيد هو السفر بالليل، فذكر الباري عز وجل بعده ليلا هذا مبني على التجريد. ما هو العلة لهذه المدافعة؟ يقول ليظهر الحق حتى يكون الحق ظاهرا. هذا في يد الخصم عند السلف، وفي يد أحد المتخاصمين عند الخلف. يقول فاعلم بتقدير قلته، حتى لا يلزم عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية. بتقدير قلت تفسير جعلت أي فقلت اعلم. قوله إن البحث، لم يقل إن المباحثة. لماذا لم يقل إن المباحثة؟ لأن المشاركة في المناظرة والمدافعة غير مقصودة. هو قال إن المناظرة لكن لم يقل إن المباحثة، قال أن المباحثة، قال أن البحث. لماذا قال ذلك؟ لأن المشاركة في المناظرة والمدافعة غير مقصودة، حتى إذا لم توجد المشاركة والمدافعة المشتمل على المشاركة أيضا هذا يسمى بحثا، أيضا يمكن أن يسمى مناظرة، مفهوم يمكن أن يسمى بحثا. لذا هو لم يقل المباحثة، مفهوم. إذن ما دام هو لم يقل، ما دام أن المشاركة في المناظرة والمدافعة غير مقصودة، إذن تعريفنا هذا أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام إلى آخره، فيشمل التعريف كلا من وظائف السائل فيما إذا لم يأتي المعلل بوظائفه إما لعجز أو لغيره. الفاء تفريع، تفريع على قوله لأن المشاركة غير مقصودة. ما دام أن المشاركة غير مقصودة فيشمل التعريف، يعني تعريفنا للبحث والمناظرة، كلا من وظائف السائل، كلا من وظائف السائل أي المنع والنقض والمعارضة فيما، يعني في بحث وفي مناظرة، إذا لم يأتي المعلل بوظائفه، إذا لم يأتي المعلل بوظائفه في هذه المناظرة وفي هذا البحث. كما قلنا مثلا واحد ادعى أن العالم حادث أو إن أن العالم قديم كما في مثالنا الأول، ثم بعد ذلك لما قال أن العالم قديم فيأتي وظيفة السائل المنع أو النقض أو المعارضة، فهنا سائل أتى بوظيفته ثم بعد ذلك مات المعلل مباشرة، هذا يسمى بحثا ومناظرة؟ نعم، مع أنه لم يوجد مشاركة. لماذا؟ لأن المعلل لم يأتي بوظائفه. مثلا لما منع السائل فيأتي وظيفة المعلل، هو ماذا يفعل؟ مثلا يثبت المقدمة الممنوعة، مفهوم. فهو لم يأتي بوظيفته مباشرة مات، مع ذلك هذا يسمى بحثا، يعني إتيان السائل بوظائفه يسمى بحثا ومناظرة، وإن لم يأتي المعلل بوظائفه إما لعجز، هو لم يأتي بوظائفه إما لأنه عاجز يعني أفحم من جانب السائل، أو لغير العجز مثلا هو توفي، مفهوم؟ نعم. ثم اعلم المراد بمدافعة الكلام أعم من دفع نفسه أو دفع العلم به، فيشمل المنع كالإبطال. هذا جواب لسؤال مقدر، كأن سائلا يقول تعريفك للبحث والمناظرة غير جامع، هذا التعريف لا يشمل المنع. لماذا؟ لأن المنع ليس مدافعة الكلام، بل المنع هو مدافعة العلم بالكلام، يعني الدفع العلم بالكلام. لما واحد يدعي يقول العالم حادث، واحد آخر يقول كلامك ممنوع، ما معنى كلامك ممنوع أو دعواك ممنوعة؟ يعني ليس لي علم بها، فأتي بالدليل وأثبت هذه الدعوة بالدليل. هذا هو معنى دعواك ممنوعة، مفهوم؟ إذن ما هو المنع؟ هو دفع العلم بالمدعى، ليس دفعا للكلام، هو دفعا للعلم بالكلام، مفهوم؟ ونحن نقول البحث والمناظرة هو مدافعة الكلام، هل التعريف ينطبق على المنع؟ لا، لأنه ليس مدافعة الكلام، هو مدافعة العلم، هو مدافعة العلم بالكلام، مفهوم؟ ما معنى كلامك ممنوع؟ يعني ليس لي علم به، يعني لا أسلمه، فهمتم؟ نعم، مع أن المنع هو داخل في المعرف، المعرف هو البحث والمناظرة، فالمنع داخل في المعرف مع أن التعريف لا يشمله، إذن فهنا لا يكون التعريف جامعا لأفراد المعرف، مفهوم؟ من أفراد المعرف المنع والتعريف لا يشمله. هو يجيب عن هذا، يقول المراد بمدافعة الكلام أعم من دفع نفسه، يعني من دفع نفس الكلام، من دفع ذات الكلام، وهو المنع والمعارضة، نعم، أو دفع العلم به، أو دفع العلم بالكلام، وهذا هو المنع. من دفع نفسه قلنا إيه؟ النقض والمعارضة. دفع العلم بالكلام هو المنع، المنع هو دفع العلم بالكلام. إذا قلنا المراد بمدافعة الكلام أعم من دفع نفسه أو دفع العلم به، فحينئذ يتفرع على هذا التعميم أن التعريف يشمل المنع أيضا، إذن فيشمل يعني التعريف المنع كالإبطال، كما أنه يشمل الإبطال الذي هو النقض والمعارضة، لأن المعارضة هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم الدليل، فهو بهذه الإقامة يبطل كلام الخصم، والنقض هو إبطال أو بيان إبطال الدعوى ببيانه شيئا من الفسادات كالدور والتسلسل وسلب الشيء عن نفسه مثلا إلى آخره، فهذا أيضا بهذا هو يبطل كلام الخصم، إذن الإبطال هو النقض والمعارضة. فلما قلنا اعلم أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام، يعني دفع الكلام، دفع الكلام نفسه هذا هو الإبطال، والإبطال شامل للمنع والمعارضة، إذن فكان التعريف شاملا للمنع، شاملا، الإبطال هو النقض والمعارضة، فكان الكلام شاملا للنقض والمعارضة، لكن لم يكن شاملا للمنع، لأن المنع ليس دفع الكلام، بل هو دفع العلم بالكلام. فنحن عممنا مدافعة الكلام، قلنا أعم من أن يكون مدافعة الكلام نفسه أو مدافعة العلم بنفسه، فبهذا أو مدافعة العلم بالكلام، فبناء على هذا فيشمل المنع كالإبطال، كما يشمل الإبطال، فهمتم؟ نعم. إذن فيكون التعريف جامعا، حررنا مرادنا من جزء من التعريف وهو مدافعة الكلام، قلنا المراد بمدافعة الكلام هو أعم من ما ذكرنا، إذن هذا يسمى تحرير المراد. ثم يقول قوله أن البحث كأنه إنما قدم تعريف موضوع الفن مع أنه من المبادئ التصورية لتوقف كل من مقدمة العلم عليه. نعم. هذا جواب سؤال مقدر. هنا يرد اعتراض على تعريف مولانا الماتن، فعلم أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام، بأنه قدم تعريف موضوع هذا الفن. ما هو موضوع هذا الفن؟ هو البحث والمناظرة، فهو قدم تعريف الموضوع على ماذا؟ على مقدمة العلم، مع أن تعريف الموضوع من المبادئ التصورية، وهي من أجزاء العلوم. ما هي أجزاء العلوم؟ هي المسائل والموضوع والمبادئ، المسائل والموضوع والمبادئ، هذه الثلاثة هي أجزاء العلوم، مفهوم؟ هذه أجزاء العلوم متوقف معرفتها على مقدمة العلم، لأن مقدمة العلم يعني ما يتوقف عليه العلم، ما يتوقف عليه العلم هو الموقوف عليه الذي هو المقدمة، مقدمة العلم. وأجزاء العلوم هي المتوقف، مفهوم؟ ومعلوم أن الموقوف عليه مقدم على المتوقف، إذن فيتكون مقدمة العلم متوقفا، مقدمة العلم مقدما على أجزاء العلوم التي منها الموضوع. لكن هنا مولانا الماتن قدم تعريف الموضوع وهو من أجزاء العلم على مقدمة العلم، إذن فهنا قدم ماذا؟ قدم المتوقف على الموقوف عليه، مع أنه يجب أن يقدم الموقوف عليه على المتوقف. فهمتم؟ تتذكرون مقدمة العلم؟ ما هو مقدمة العلم؟ درسنا في بالتفصيل مقدمة العلم. مقدمة يعني إيه؟ مقدمة يعني ما يتوقف عليه الشيء. مقدمة العلم يعني ما شيء يتوقف عليه العلم. إضافة المقدمة إلى العلم إضافة الموقوف عليه إلى المتوقف. مقدمة يعني شيء موقوف عليه، العلم متوقف عليه. إذن مقدمة العلم يعني ما يتوقف عليه العلم. ما يتوقف عليه العلم هو على ثلاثة مراتب. إما يتوقف عليه العلم يعني أصل الشروع، أصل الشروع في هذا العلم يتوقف عليه، وإما يتوقف عليه الشروع على وجه البصيرة، وإما يتوقف عليه الشروع على وجه زيادة البصيرة. مقدمة العلم يعني على المرتبة الأولى، مقدمة العلم يعني مقدمة أصل الشروع في العلم ما هي؟ هي تصور هذا العلم بوجه ما، والتصديق بفائدة ما لهذا العلم، هذا هو مقدمة لأصل الشروع في هذا العلم. لأنك إذا لم تتصور هذا العلم بوجه ما، يعني بوجه من الوجوه، فهذا العلم يكون مجهولا مطلقا. وهل يمكن الشروع في المجهول المطلق؟ لا يمكن. وإذا لم تصدق بفائدة من الفوائد لهذا العلم، أي فائدة كان، فيكون شروعك شروعا في شيء عبث، في شيء ليس فيه قصد ولا غرض. ولا يمكن أيضا عمل شيء بدون أن يكون فيه قصد وغرض ما، مفهوم؟ إذن تصور العلم بوجه ما والتصديق بفائدة ما، هذا هو مقدمة لأصل الشروع في هذا العلم. بمعنى لا يمكن الشروع في هذا العلم إلا بعد تصور هذا العلم بوجه ما، بوجه من الوجوه، وبعد تصديق بفائدة ما، مفهوم؟ تصور العلم بوجه من الوجوه، الوجوه المحتملة هي ثلاثة. إما تتصور هذا العلم بوجه أعم، وإما بوجه مساوي، وإما بوجه أخص، مفهوم؟ كل شيء هكذا، لما تتصوره إما بوجه أعم أو بوجه أخص أو بوجه مساوي. مثلا إذا تصورت الإنسان، فإما تتصوره بأنه حيوان وهو أعم منه، مفهوم؟ وإما تتصوره بأنه طالب وهو أخص منه، وإما تتصوره بأنه حيوان ناطق وهو مساو له. هذه الوجوه الثلاثة هي المحتملة، مفهوم؟ لما نقول بوجه ما يعني لم نعين، فليكن واحدا من هذه الأوجه الثلاثة، إما أعم منه، إما أخص، وإما مساوي. أما إذا أنت لم تتصور هذا العلم ولا بوجه من هذه الوجوه، إذن فيكون مجهولا مطلقا، يعني يكون مجهولا من جميع الوجوه، والمجهول المطلق لا يمكن الشروع فيه. فهمتم؟ إذن لابد أن نتصور هذا العلم بوجه من الوجوه، مفهوم؟ طيب، هذا تصور هذا العلم بوجه من الوجوه والتصديق بفائدة من فوائده، هذا مقدمة. يعني إيه مقدمة؟ يعني موقوف عليه. أي شيء يتوقف عليه؟ الشروع في العلم، الشروع في هذا العلم يتوقف عليه، مفهوم؟ ثم بعد أن أتينا تصورنا هذا العلم بإحدى الجهتين أو بكلا الجهتين، الذي ذكرنا، جهة الوحدة الذاتية أو العرضية أو كليهما، وصدقنا بفائدته الواقعية، هذا مقدمة الشروع على وجه البصيرة. وإذا أتينا تصورنا هذا العلم بإحدى الجهتين أو بكلا الجهتين، وصدقنا بغايته الواقعية وصدقنا بموضوعية موضوعه، فهذا يكون مقدمة الشروع على وجه زيادة البصيرة. لكن المطلوب هو مقدمة الشروع على مقدمة أصل الشروع، هذا لا بد أن يكون موجودا. ومقدمة أصل الشروع مقدمة العلم، يعني مقدمة أصل الشروع في العلم، هذا هو مقدم على أجزاء العلم، مقدم على الموضوع، على تصور الموضوع، ومقدم على المسائل، ومقدم على مبادئ المسائل. فهمتم؟ إذن يجب أن يكون الشيخ الماتن أنه ذكر مقدمة العلم قبل الموضوع، لأن المقدمة العلم مقدم عليه. مع ذلك هو أولا عرف موضوع العلم، بعد ذلك هو يأتي بمقدمة العلم، مفهوم؟ إذن هنا هو قدم المتوقف على الموقوف عليه، مفهوم؟ قدم الموضوع الذي هو من أجزاء العلم وهو متوقف، لأن العلم متوقف على هذه المقدمة، إذن فيكون كل جزء من أجزائه متوقفا على هذه المقدمة. هو قدم هذا المتوقف على الموقوف عليه الذي هو المقدمة، فهمتم؟ لماذا فعل ذلك؟ يقول مولانا البنجويني، هو يأتي بالتوجيه له، يقول كأنه، يعني كأن الماتن رحمه الله، إنما قدم تعريف موضوع الفن، يعني لم يقدم تعريف موضوع الفن، مع أنه من المبادئ التصورية، إلا لتوقف كل من مقدمة العلم عليه. إنما هو يفيد الحصر، أولا نفسره بما بالنفي، ثم بعد ذلك في الأخير نقدر إلا. إنما قدم يعني لم يقدم تعريف موضوع الفن، لتوقف يعني إلا لتوقفه، فهمتم؟ حتى يستقيم معنى الحصر. إنما قدم يعني المصنف تعريف موضوع الفن، مع أنه يعني مع أن تعريف موضوع الفن من المبادئ، من تبعيضية، يعني جزء من المبادئ التصورية، جزء من المبادئ التصورية، لأن المبادئ إما مبادئ تصديقية وإما مبادئ تصورية، وتعريف موضوع الفن هو جزء من المبادئ التصورية، والمبادئ التصورية هي من أجزاء العلوم، لأن العلوم إما أجزاؤها ثلاثة، المسائل والموضوع والمبادئ، مفهوم؟ طيب، إذن هنا هو قدم تعريف الموضوع الذي هو جزء من العلم على ما يتوقف عليه العلم وهو مقدمة الشروع، مفهوم؟ على ما يتوقف، يعني قدم المتوقف على الموقوف عليه. لماذا فعل ذلك؟ يقول لم يفعل ذلك إلا لتوقف كل من مقدمة العلم عليه، لأن كل من مقدمة العلم يتوقف عليه، يعني على موضوع هذا الفن أو على تعريف موضوع الفن، مفهوم؟ كيف يتوقف كل من مقدمة العلم عليه؟ مقدمة العلم كما قلنا هو تعريف هذا العلم بوجه ما، والتصديق بفائدة ما، وأيضا التصديق بموضوعية موضوعه، هذا هو مقدمة العلم. الآن مثلا تعريف العلم متوقف على ماذا؟ على موضوع العلم. لماذا؟ لأن المعرف متوقف على التعريف، والتعريف متوقف على أجزائه، لأن التعريف كل والكل متوقف على أجزائه، إذن فالتعريف متوقف على أجزائه، ومن أجزاء التعريف الموضوع، إذن الموضوع يكون جزءا من التعريف، والتعريف كل والكل متوقف على الجزء، إذن فيكون التعريف على متوقفا على جزئه الذي هو الموضوع، مفهوم؟ لأن التعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية يكون تعريفا بالموضوع، مثلا تقول المنطق هو علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية. المعلومات التصورية والتصديقية هي موضوع علم المنطق، مع أنه صار جزءا من التعريف. إذن يكون تعريف المنطق متوقفا على المعلومات التصورية والتصديقية. إذن فالتعريف يكون متوقفا على الموضوع الذي هو جزء منه في التعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية. فهمتم؟ إذن التعريف متوقف على الموضوع، والتعريف هو جزء من مقدمة العلم، لأن مقدمة العلم كما قلنا التعريف والموضوع والتصديق بموضوعية الموضوع والتصديق بفائدة له. إذن هنا مقدمة العلم كانت متوقفة على موضوع الفن، على تعريف موضوع الفن، مفهوم؟ لماذا كانت متوقفة على تعريف موضوع الفن؟ لأن جزءا من مقدمة العلم وهو التعريف متوقف على موضوع الفن. إذن فتكون مقدمة العلم أيضا متوقفا على موضوع الفن. فلذا هو قدم تعريف موضوع الفن على مقدمة العلم، لكون مقدمة العلم متوقفا عليه. ولا يلزم الدور لأن الجهة منفكة، لأن الجهة مختلفة. فهمتم؟ إذن لذا هو قدم تعريف الموضوع على مقدمة العلم لتوقف كل من مقدمة العلم عليه. من يستطيع أن يكرر كيف هو، لماذا وكذا؟ سيد حامد، مرحبا. أنت تستطيع أن تكرر؟ إذا كنت فاهم لازم تفضل. فقط لم أفهم انفكاك الجهة. نعم. يعني نحن قلنا موضوع الفن موقوف عليه لمقدمة العلم، ومقدمة العلم أيضا موقوف عليه للموضوع. مقدمة العلم هو موقوف عليه للموضوع باعتبار أن الموضوع من المبادئ التصورية، والمبادئ التصورية هي جزء من العلم. إذن فتكون المقدمة، فيكون إيه؟ تكون هي. كيف قررت؟ المقدمة توقف عليه. الموضوع جزء من العلم. الموضوع جزء من العلم، من المبادئ. والشروع في العلم متوقف إيه؟ على مقدمته، على مقدمة العلم. لا، أولا قررنا عكسنا، قلنا نعم، قلنا مقدمة العلم ما يتوقف عليها العلم، والموضوع هو جزء من العلم. إذن فيكون الموضوع متوقفا على مقدمة العلم، لأن الموضوع من المبادئ التصورية. هذا فيكون هنا الموضوع متوقفا على مقدمة العلم، هكذا. وبالعكس مقدمة العلم مرة أخرى متوقف على الموضوع. لماذا؟ لأن من مقدمة العلم التعريف، والتعريف متوقف على أجزائه، ومن أجزائه الموضوع. إذن فيكون مقدمة العلم أيضا متوقفا على الموضوع. إذن فتكون مقدمة العلم متوقفا على الموضوع، ويكون الموضوع على المقدمة. وهذا لا يستلزم الدورة، لأن الجهة منفكة. مقدمة العلم متوقف على الموضوع باعتبار أن الموضوع جزء من التعريف، والتعريف هو من مقدمة العلم، والموضوع متوقف على مقدمة العلم باعتبار أن مقدمة العلم مقدمة لأصل الشروع في هذا العلم الذي الموضوع جزء منه. إذن فيكون التوقف باعتبارين، لا يكون باعتبار واحد، والدور إنما يلزم إذا كان هذا التوقف باعتبار واحد. الاعتبار كان مختلفين، لم يكن مختلفان. الاعتبار مختلفان، إذن فلا دورة. صح ولا مو صح؟ قل إذا كان عندك اعتراف قل. طيب سؤال دقيق ما شاء الله، كنت أنتظر هذا السؤال لكن لم أسأل أحد. نعم. طيب الآن إذا ظهر كيف يكون موضوع الفن موقوفا عليه ومتوقفا، وكيف تكون مقدمة العلم موقوفا عليها ويكون متوقفا، وظهر سبب تقديم المصنف تعريف موضوع الفن على مقدمة العلم، لأنه كما أن مقدمة العلم يتوقف عليها العلم ومنها الموضوع ومنه الموضوع، وهكذا نعم مقدمة العلم أيضا، وهكذا موضوع الفن متوقف على أو مقدمة العلم متوقف على موضوع الفن. العبارة ظاهرة كأنه إنما قدم تعريف موضوع الفن مع أنه من المبادئ التصورية وهي جزء من العلم، إلا لم يقدم إلا لتوقف كل من مقدمة العلم عليه. مفهوم؟ هل عندك أحد حاشية الباني؟ توجد حاشية على تقريرات الباني على البنجويني، بعدين نصوره موجود عند ملا عبود والشيخ. الشيخ عندك حامد الآن عندك؟ طيب خذوا منه بعدين صوره، هو يقرر كل هذه الأشياء. طيب نشوف حاشية هنا مكتوبة إيه؟ نعم قوله المناظرة تفسير للبحث. قوله مدافعة الكلام أي النفسي بالنفسي سواء كان معهما لفظ أو كتابة أو لا، كالمناظرة الواقعة بين الإشراقيين البالغين في التصفية إلى حيث يعلم كل ما في ضمير صاحبه. مدافعة الكلام المراد بالكلام الكلام النفسي. سيد حامد لا يرضى بهذا. المراد بالكلام هنا الكلام النفسي بالنفسي، يعني مدافعة الكلام النفسي بالنفسي سواء كان معهما، يعني مع الكلام النفسي بالنفسي، معهما هذا راجع إلى النفسي بالنفسي مع قيد الكلام، سواء كان معهما لفظ أو كتابة أو لا، أو لم يكن معهما لفظ وكتابة، كالمناظرة الواقعة بين الإشراقيين أو بين الإشراقيين البالغين أو البالغين في التصفية إلى حيث إلى مرتبة يعلم كل ما في ضمير صاحبه. الإشراقيين هم جماعة أفلاطون، نعم كانوا يناظرون ويتعلمون عن بعد، وكان من كذا وكذا ويناظرون بالصفاء الروحي. كان مشايخنا يقولون، ينقل عن شيخ عبد الله الكاتب قدس سره، وهو كان يعني ولي كبير، كان عارف كبير جدا، كان يقول النفس إذا ارتاضت، يعني إذا أخذت بالرياضة رياضات شاقة هكذا، يحصل لها مكاشفات، ولكن هذه المكاشفات تكون من الشيطان، لا تكون يعني من الباري عز وجل. هذه المكاشفات يعني تكون من الشيطان، كما عند أهل السحر وكذا موجود. مثلا الهندوسية هم يعني يرتاضون هذه الرياضات ويمكن يحصل لهم مكاشفات، ولكن هذه المكاشفة يعني منشأها النفس الأمارة، يعني هي صفة للنفس، لأن النفس لها قابلية. فلذا علماء أهل الطريق الأكابر يقولون: لو رأيتم واحدا يطير في الهواء ويمشي على البحر إذا لم يكن عمله موافقا للشريعة فهو باطل. فلماذا؟ لأنه يمكن أن يكون واحد بسبب الرياضات الشاقة يصل إلى يعني إلى بعض المكاشفات، يحصل له بعض المكاشفات هكذا، لكن منشأه يكون النفس الأمارة، يعني لا يكون منضبطا بنور النبوة. أما ما يحصل للأولياء فهو منضبط بنور النبوة. وهؤلاء كانوا الإشراقيون كانوا يرتعضون رياضات شاقة، فكان يحصل لهم هذا الشيء. فلذا لما جاء أرسطو بعد أفلاطون هو غير هذا الطريق، لأنه ما كان كل واحد يستطيع أن يرتاض هكذا ويشتغل بهذه الرياضات حتى يحصل له هذا ثم يأخذ العلم بهذه الكيفية. فهو يعني لم يسلك هذا الطريق، فسموا الطلاب أرسطو سموا المشائيون، كانوا يعني في بالمشي وكذا على الطريق العادية. نعم، على كل حال هذا مثال لمدافعة الكلام النفسي بالنفس. نحن نقول كالمناقشة وكالمباحثة الواردة بين العلماء بين الأولياء، كان الأولياء يتكلمون ويناقشون ويتباحثون بدون أن يرى هذا في مكان وهذا في مكان. نعم، قوله: الكلام، مدافعة الكلام الخبري للإنشائي. قوله: الحق، ليظهر الحق، أي النسبة التي طابقها الواقع حملية أو اتصالية أو انفصالية. الحق هو النسبة التي طابقها الواقع، سواء كانت هذه النسبة نسبة حملية أو نسبة اتصالية أو نسبة انفصالية. نعم، الكلام الخبري إذا كان موافقا ومطابقا للواقع فيسمى صدقا. زيد قائم، هذا كلام خبري، إذا كان مطابقا للواقع يسمى صدقا. وهذا الكلام الذي هو يطابق الواقع أيضا الواقع يطابقه، لأن المطابقة من باب المفاعلة تكون للمشاركة. الواقع هو طابق الواقع والواقع أيضا يطابقه. باعتبار أن هذا الكلام مثلا زيد قائم يطابق الواقع يسمى صدقا، وباعتبار أن الواقع يطابقه يسمى حقا. إذن فالصدق والحق شيء واحد بالذات، زيد قائم هو صدق وحق بالذات. إذن الصدق والحق شيء واحد لكن متغايران بالاعتبار، باعتبار أن المطابقة أنه يطابق الواقع يسمى صدقا، وباعتبار أن الواقع يطابقه يسمى حقا. أي الحق أي النسبة التي طابقها الواقع حملية، سواء كانت هذه النسبة حملية كزيد قائم نسبة حملية، أو اتصالية كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو انفصالية كقولنا العدد إما زوج وإما فرد. قوله: الحق، أي في يد الخصم، يعني ليظهر الحق في يد الخصم. هذا عند من؟ عند السلف. يعني ظهور الحق محبوب ومرغوب في يد الخصم، هذا عند السلف، كانوا هم يحبون أن يظهر الحق في يد الخصم. لماذا هم كانوا يحبون هذا؟ دفعا لحظ النفس حتى يدفعوا حظوظ أنفسهم. أيوة. أو في يد أحد المتخاصمين، هذا عند الخلف، فهم كانوا يقولون في يد أي إناء كان فهذا هو نعم الحق. كان الإمام الشافعي يقول: لم يفحمني أحد، لم يغلبني أحد في المناقشة، ما أني كنت أحب أن أغلب. هذا هو السلف، من السلف كان يحب أن يظهر الحق في يد الخصم دفعا لحظ النفس، لأن النفس تريد أن تظهر على يدك. صح. إذن كل مناظرة أو مناقشة لم يكن فيها القصد لظهور الحق، سواء كان في يد الخصم أو في يدك، فهي باطل، ليس مناظرة، لا يسمى مناظرة، يعني جدل ويعني ذنب معصية. نعم. ثم إن هذا القيد احتراز عن المجادلة، هذا القيد اللي هو ليظهر الحق قيد احترازي، احتراز عن المجادلة. ما هي المجادلة؟ وهي المنازعة لا لإلزام الخصم، وهي المنازعة لإلزام الخصم لا ليظهر الحق. وأيضا والمكابرة، يعني احتراز عن المكابرة، والمكابرة نعم، هذا القيد احتراز عن المجادلة وهي المنازعة لا لإلزام الخصم، وهي المنازعة لإلزام الخصم لا ليظهر الحق. والمكابرة، والمكابرة يكون عطفا على أيوة أيوة، لكن لا لشيء من ذلك، هذا ناظر إلى المكابرة. لكن نقول والمكابرة، والمكابرة يجب أن يكون عطفا على المجادلة، ولكن لازم أن نقول وهي المنازعة لا لشيء من ذلك، نقدر وهي المنازعة، يعني هذا القيد احتراز عن المكابرة. ما هي المكابرة؟ وهي المنازعة لا لشيء من ذلك، يعني لا لظهور الحق ولا لإلزام الخصم فقط، ويحب أن يضيع وقته خلاص. صلى الله على سيدنا محمد.